كيتخلع. الجن كيتخلع، ها هو عندك هنا. علاش الجن ما كيتخلعش؟ راه بنادم اللي كيتخلع، ما كترش ما بنادم بقى كيتخلع من الجن، حتى ولا الجن راكب ليه فوق راسو. هادشي ماشي هضرتي انا، هذا كلام ربنا عز وجل. وانه كان رجال من الانس، شنو خدمتهم؟ يعوذون برجال من الجن، كيتخلعوا منهم، اش وقع عليهم؟ فزادوهم رهقا. شتي تجمعوا الجنون كلهم والحيين والميتين، والله لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اليس ربنا عز وجل بالقوي المتين؟ تلقاه طول بعرض، قلت لما نعش بوحدي مالك الجن. وهنا الجن نشري، وانا ما كتقراش انت قوله سبحانه وتعالى في سوره يوسف: والله خير حفظا، والله خير حافظا، وهو ارحم الراحمين. على سيدي ربي قال لك: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما تخاف من الجن، ما تخاف من القرض، تخدم داكشي اللي عندك، اتق الله. والله عز وجل يبين لك آياته. علاش الله عز وجل قال لك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. زيد أسيدي، إن الله، ملي تكلم ملي تذكر لفظ الجلال عرف ان لفظ الجلال عرف ان الامر عظيم. ان الله هو الرزاق، ولكن راه خاف الرزاق يدي شي حاجه، ذو القوه المتين. من اش خايف السي؟ في متر و80، 95 كيلو، ترى يجري على الجنون للضرب اذا كاملين. كتلقاو شاده الخلعه، لا الواحد يتقي الله، ما عندناش تخاف من هذه المسائل. يا ودي علاش تعرف الجن؟ تلقاهم جالسين 15 واحد في البيت، كيدخل سرق الزيت، كتصحاب بعض يخرجوا كيجري. والله ما بقيتي كتعرف حتى حاجه، حسبنا الله ونعم الوكيل. خارجين غادي يمشيو باتوا عند خالتهم، ما كاين باس دار دخل الفار. مالك كتبقى كتشوف شي حوايج كتقول واش هاد الناس باقيين مرتبطين برب العزه والجلال، ما مرتبطينش بسيدي ربي. عرفتي شحال ديال الحالات كتجيب في التليفون وفي كذا الى اخره، عمرنا شنو؟ لا راه واقيلا عندي الوسواس، عندي كذا. توضأ واركع لربك واسجد وسله ان يكشف ما بك من ضر. واش مرتبط بالله ولا باش مرتبط انت؟ اش كنصليو حنا؟ اش كنديروا كاع حنا في الصلاه هذه؟ ملي كتحط جبهتك انت باش تدير بعيد وكتبدا تقرب، سمعتي الاذان بديتي تقرب، توضيتي قربتي اكثر، جيتي للمسجد قربتي اكثر، وقفتي كبرتي قربتي كثر. هذه كلها مراتب ديال القرب، غادي وتتقرب. ركعتي قربتي كثر. ايش قال ليه؟ كلا لا تطعه واسجد. واقرب ما يكون العبد من ربه وهو هز الهم عنده. رحمه الله على احد علمائنا، جاءه رجل قال له: اني اقدم لك فلانا يريد ان يحدثك، لعله يريد ان يشكو لك هما أصابه الهم. هذاك فردة الفعل في البلاصة قال ليه: الذي يعرف الله لا هم له. أرشده إلى الحل، سير عرف رب العزة والجلال، ما كاين هم، الله يوفقنا وإياكم. قال: جاءتني أعرف فيها الفزع. الجن كيتخلع عشري تيتخلع. قال: جاءتني أعرف فيها الفزع. فقالت، هذا الكلام هذا تقوله الجنية، قال: ألم ترى الجنة وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوق القلاص وأحلاسها. أبيات واضحة، ندوز إن شاء الله تعالى داكشي اللي من بعد. قال عمر بينما واضحة الأبيات، الله المستعان. قال لي: ألم، قالت لي: ألم ترى الجنة وإبلاسها؟ يعني أنت كاهن عندك علاقة مع الجن. قال لي: هو واش ما شفتيهاش أنها قد أيست؟ الإبلاس هو اليأس، داكشي علاش هو سميتو الشيطان إبليس، لأنه قد أبلس، صار مبلسا من رحمة الله. فهمنا؟ إذا قالت لي: ألم ترى الجنة وإبلاسها يأسها مما؟ من الحصول على الأخبار. أش قال الله سبحانه وتعالى على لسان الجن: وإنا كنا نقعد منها، شنيها؟ السماء. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. سلف، فولاو الكهان تيقلبوا على الخبر، ما كيجيش الخبر، الجن كيتمو جن كيولي ما ودي راه تحبسنا الفوق ما كاين والو ما عندكش منين تدخل تاخذ الاخبار. ويأسها من بعد انكاسها صافي يأسات ما بقاش عندك طلعت ما كاين حتى حاجه. ولحوق القلاص واحلاسها يعني ولات تابعه الابل. شنو القلاص؟ هم صغار الابل. الاحلاس هو الحلس هو اللي كنقولوا حنا في الدارجه البردعه كدار فوق بردعه هذه كدار فوق الدحيشه اما الجمل ما عرفتش شنو داكشي اللي كيتسمى كيتسمى لا ماشي الهودج هذا غير بحال داك بحال الزربيه اللي كتحط فوق منه باش الا بغيتي تجلس انت ما يلصقش فيك داك الشعر ديالها والزغب ديالها وكذا كيدار على الظهر الظهاره ها هذيك الظهر. بالنسبه للدحيشه راه كاين البردعه مال هذه الظهاره مزيان نموتوا اقل جهلا هذه الليله هذه ان شاء الله تعالى. فقلنا ولحوق القلاص واحلاسها علاش الجن ملي تحبس عليها خبر السماء بدات كتقلب في خبر الارض واش كاينه شي حاجه جديده فولو كيتبعوا القوافل. داكشي اللي قال لك ولحوق القلاص اللي هي صغار الابل واحلاسها لعلهم ياتون بخبر واش كاين شي حاجه هنا ولا شي حاجه هنا ولا شي حاجه هنا. قال عمر بينما انا نائم عند الهتهم هذا دابا الكلام سيدنا عمر كيعاود هو شنو طرا ليه في نفس التوقيت قال لي اذ جاء رجل بعجل فذبحه المرفوده كانوا كيذبحوا على الاصنام بحال هكا تذبح القنات اخرى القبوره وهذه المسائل هذه وهذا كله شرك وكفر بالله عز وجل. كيقول لك لا راه كنمشيو نذبحوا باش كنعطيو للمزاليط المزاليط كاينين عندك هنا في نفس السيكتور نعمس ذبح عاهنا ما تذبح شي حاجه وتعطيها للمزاليط ذبحها عاهنا وعطيها للناس ديال الرحمه جي جيبها للجامع وتشوف تبارك الله هذاك اش غيديروا بذاك العجل هنا نيت في صلاه العشاء بلا ما تهزها وتضرب عليها الطريق وديها لكذا وتصدق عاوتاني محسوبه عليك غدا قدام سيدي ربي انها كفر وشرك وتتقرب بها الى غير الله عز وجل فتحبط اعمالك ومشى الصيام رمضان ومشى الصلاه ومشى القيام ومشى بر الوالدين ومشى حسن الجوار ومشى ابتسامتك في وجه اخيك صدقه كل شيء هادشي تضرب في الصفر. علاش؟ لان الله عز وجل كيقول لك ان الله لا يغفر ان سالت والشرك محبط للعمل. الله عز وجل كيقول النبي عليه الصلاه والسلام قال لي لئن اشركت وحشاه ان يشرك عليه الصلاه والسلام قال لي لئن اشركت لا يحبطن عملك. قال لي اذ جاء رجل بعجل فذبحه ملي ذبحوا ويتسمع واحد الغوته خرجت من وسط العجل فصرخ صارخ لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه صوت زلزلات لي مكه. اشو قال هذا الصارخ هذا؟ يقول يا جليح امر نجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. صوت خرج من داخل العجل كانه يعد عمر بن الخطاب لليوم الذي سوف يسال فيه الاسلام.